حصريا على موقع djkimo.com. بلعبها تا تا تا برقصها تا تا تا بكسبها ببساطة بسهولة يا خطط لها تا تا تا هوصل لها تا تا تا تشهد كل السادة أنا الضياء دونا دايت حتى مليت مراتي شليت لما عيني شفيت وحالي حالي وانت شوفي حاليك الحظ مش ماشي الدنا بيتعانيت مفيش برقي فيش مال دايت في زميل راجي في زميل عيب في اللي مستلك وفي اللي مستكيت وفيها سامي خبيت وفيها سامي صحي برجولة يا ابو الرجولة انت قلبك ابيض انا من ايام الطفولة ملامحتش انا ابيض انا زماني ما سابش صحابي تراعي العيش والملح قافل عن نسوة في البابي وعمل مع نفس الصعب بلعبها تدرس حد ولا يملع عيني اي حد ولا شايف فيكو اي حد يجيله قلبي يلعب بجد عامل نفسي بنفسي اساسي هو حد يقول لي انا ناسي لازم اخلي الكل يعاني لازم كل يدوق من كاسي بلعبها تا تا تا ارقصها تا تا تا بكسبها ببساطة بسهولة يا تسرحش لو ليك في شغل الكيك والكحك قدك في جولة وننزل تحت لا شغل صيني ولا شغل ياباني في اي حتة تروح تلقاني خد يا حبيبي مفيش تاني عشان ما تجيش علينا عمياني حصريا على موقع DJ Kimo.